نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب الفصل الثاني في أذكار النوم، وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أذكار النوم. النوم آية عظيمة من آيات الله عز وجل الدالة على كمال تدبيره وعظمة تقديره سبحانه وتعالى، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فهو آية باهرة ودالة على كمال الخالق وعظمة المدبر سبحانه وتعالى، وفقر العباد إليه جل في علاه، وفي الوقت نفسه من لطف الله ورحمته سبحانه وتعالى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، ولعلكم تشكرون. فمن آيات الله العظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى بالعباد، وإلا لو أصبح وقت الناس كله نهار متى يرتاحون ومتى يسكنون ومتى يتخلصون من عناء التعب والنصب والجهد، ولا أصبح وقتهم كله ليل متى يباشرون أعمالهم ومصالحهم وحاجاتهم. لكن هذا كله من رحمة الله وكمال تدبيره سبحانه وتعالى، وأنه الرب العظيم الخالق الجليل سبحانه وتعالى. والنوم أيضا فيه عبرة متكررة بتكرر الليالي، فأنت كل مرة تأوي فيها إلى فراشك لتنام يذكرك هذا النوم بالموت ومفارقة الدنيا، بل إن النوم نفسه يسمى وفاة، يسمى وفاة. ولهذا في الحديث الذي معنا قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. فالنوم يسمى وفاة، يسمى الوفاة الصغرى والموتة الصغرى. وفي نوم الإنسان تتعطل حواسه ولا يشعر بما حوله، ولو أتاه عدو أو حتى حشرة من ذوات السموم ما يدري بها ولا يشعر، لأن في نومه تعطل للحواس، يغيب في نوم عميق وفي سبات لا يشعر. فالحاصل أن هذا من النعم ومن الآيات، ولهذا كل مرة يأوي فيها المرء إلى فراشه لينام لا ينبغي أن ينام هكذا دون عبرة ودون عظة ودون ذكرى ودون ذكر والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. لا يليق بالمسلم أن يأتي إلى فراشه ويرمي جسمه عليه ويذهب في نوم عن غفلة وعدم اتعاظ وتذكر وعدم ذكر لله سبحانه وتعالى. ماذا يقال في حق نسأل الله عز وجل العافية من ينامون على الموسيقى وعلى اللهو وعلى الباطل، يضع في أذنه سماعة فيها لهو ومحرم وموسيقى ثم يدخل في النوم على الحرام وعلى الإثم؟ أي نوم هذا؟ أي نوم هذا؟ نسأل الله عز وجل العافية. ولهذا ينبغي أن ينتبه المسلم وأن يعرف أن هذه الأذكار التي شرعت للمسلم عندما يأوي إلى فراشه أذكار عظيمة الشأن، جليلة القدر، كبيرة الفائدة، عظيمة العوائد عليك في الدنيا والآخرة. وهي في جملتها تشتمل على تجديد التوحيد وتقوية العقيدة وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وتفويض الأمر إليه عز وجل، وذكر للنعم مع النوم على الحمد عليها، تذكر نعم الله عليك بالطعام والشراب والمسكن. لا تنام وأنت غافل، تنام وأنت تحمد الله على نعم الله عليك. ثم أيضا من جهة أخرى تنظر في هذا النوم الذي ستدخل فيه وهو موته، فكم من أناس ناموا وكانت هي النومة، ولهذا لا تدري أيها النائم هل ترسل روحك أو تقبض في المنام. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فلا تدري هل نفسك في هذه النومة ترسل ويكتب لك عمر وحياة، أو أنها تقبض. فيذكر هذا ويسأل الله عز وجل قبل أن ينام إن قبض روحه أن يرحمه، وإن أرسلها أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين. ولهذا قبل أن ندخل في هذه الأذكار في جملتها، وتنتبهون لهذا أثناء قراءتها، في جملتها أذكار النوم تشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول ما ذكرته، تجديد العقيدة والتوحيد والإيمان، ولهذا سترى آمنت بكتابك وبرسولك، أشهد أن لا إله إلا الله ونحو ذلك، ستأتي في جملة أذكار النوم تجديد للإيمان حتى ينام المرء على الفطرة، حتى ينام المرء على الفطرة، فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. ولو قبضت روحه تقبض وهو على الفطرة إذا أتى بهذه الأذكار ونام عليها. فهي من جهة فيها تجديد ما ذكرت، الإيمان والتوحيد والعقيدة. الجانب الثاني فيها ذكر النعم، لا تنام وأنت غافل، وإنما تنام وأنت ذاكر لله عز وجل ولنعمته عليك فتحمد الله. ولهذا شرع لك كما سيأتي أن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والأمر الثالث يتعلق بالعاقبة والمآل، والنوم يذكرك كثيرا بالعاقبة. ولهذا كثير من أدعية النوم بهذه المناسبة فيها شيء يتعلق بالعاقبة، مثل ما سيأتي إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهكذا مما سيأتي معنا. أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة في الصحيحين أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، والجار المجرور هنا متعلق بمحذوف مقدر يدل عليه السياق، أي أستعين باسمك، أستعين باسمك أطلب المد والعون، باسمك اللهم أموت وأحيا، أي موتي وحياتي طوع تدبيرك وتسخيرك، وأمري كله بيدك، اسمك اللهم أموت وأحيا. تقول ذلك لأنك ستدخل في النوم، والنوم موت، والنوم موت، موت صغرى، فتقول باسمك اللهم أموت يعني في دخولي في هذا النوم، وأحيا منه، هذا كله بتدبيرك وتسخيرك يا الله. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أحيانا بعدما أماتنا، فإذا قمت من هذا النوم، هذه حياة جديدة كتبها الله لك، ترجو الله عز وجل أن تكون على عمل صالح وطاعة لله سبحانه وتعالى، فتحمد الله الذي أحياك، وإلا كم من أناس لم يحيى بعد نومته، بل قبضت روحه فيها وغادر الدنيا وفارقها. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، المراد بقول أماتنا أي هذه النومة، وهذا فيه أن النوم موت، يسمى الموتة الصغرى. وإليه النشور، ذكر النشور هنا لأن القومة من النومة كالنشر من القبور، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فهذا يذكرك، هذه القومة من النومة تذكرك بالبعث والنشور من القبور، لأن في شبه، في شبه بين هاتين الموتتين وبين القومة منهما. نعم. قال وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا ورد عظيم جدا، يشرع للمسلم أن يفعله كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه لينام، تأسيا بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام واقتداء به. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه مواظبة تامة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما تركه حتى في مرضه الذي مات فيه، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه لما مرض واشتد به المرض كان يأمرني أن أفعل ذلك، كان يأمرني أن أفعل ذلك، يعني في نشاطه يمسح هو بيده، لكن لما مرض ما أصبحت قواه ويده في نشاطها السابق، فكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تفعل ذلك، يعني تمسح بيدها على جسمه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مما يدل على عظيم المواظبة والعناية به حتى في مرض موته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، يعني جمع كفيه اليمنى واليسرى، ألصقهما ببعض، ثم نفث فيهما، ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يعني ما أقبل من جسده وما أدبر، لكنه يبدأ برأسه لأنه أشرف وأعظم، وما أقبل من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهذه السور الثلاث يقال لها المعوذات، ويقال لها المعوذات تغليبا، فالمعوذات فيها اثنتان الفلق والناس، لكن يقال لها المعوذات تغليبا. ولهذا ما جاء في الأحاديث فيه المعوذات يقصد به هذه السور الثلاثة، وهي سور عظيمة في تحصين العبد ووقايته وكفايته، وإذا قرأ ونفث ومسح جسده أصبح في هذا الصنيع تحصين لجسده من أن يصيبه شيء من الشياطين أو الهوام أو المؤذيات أو القوارص أو غير ذلك، يكون تحصينا له ووقاية وحفظا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن المسح باليدين على الجسد لم يأتي في السنة إلا في هذا الموطن فقط، لم يأتي إلا في هذا الموطن. ولهذا ما يفعل بعض الناس بعد الصلاة يقرأ شيئا ثم يمسح على وجهه أو على جسمه، هذا لا أصل له ولا دليل عليه. وما جاء في من أحاديث بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد في حديثين يقول عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تقوم بهما حجة، يعني لعدم ثبوتهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسح بعد القراءة والنفث إنما ورد في هذا الموطن، ولو كان مشروعا في مواطن أخرى كبعد الصلاة أو نحو ذلك لأرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، لأن عندنا يقين أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. نعم. صلى الله عليك. النفث هنا النفث قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه بعد القراءة، الذي يظهر أنه بعد القراءة يقرأ ثم ينفث. نعم. بالنسبة للمسح رقية المريض، نعم، أو رقية الإنسان نفسه، هل يمسح؟ الرقية أيضا ما ورد فيها، ولكن ورد فيها النفث، ورد فيها أيضا وضع اليد على المريض، ولم يرد المسح، وإنما يضع يده على المريض أو على الموطن الذي يألم ويقرأ. أما المسح إنما ورد في هذا الموطن عند النوم بقراءة هذه السور الثلاث. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كان في الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء رضي الله عنه، ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب رضي الله عنه. هذا فيه مشروعية قراءة آية الكرسي عندما يأوي المرء إلى فراشه، وليس فيها أيضا المسح. المسح إنما ورد فقط في قل والله أحد والمعوذتين، ولهذا إذا قرأ آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه لا يمسح لأنه لم يرد، والذي يفعل هو الوارد فقط، يقتصر على الهدي الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن فيه الكفاية والبركة. وهذا فيه مشروعية قراءة آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه لينام، وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن كون هذه الآية أعظم آية القرآن لأنها أخلصت في توحيد الله وبراهين توحيده وذكر أسمائه وصفاته وعظمته، ففيها 5 أسماء حسنى وفيها أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها أكثر من 10 براهين على التوحيد، وهذا لم يجتمع في أي آية أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيشرع للمسلم أن يقرأها عندما يأوي إلى فراشه، فإن فيها طردا للشياطين عجيب ووقاية من شرهم. ولهذا جاء في هذا الحديث أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعلم بصحة هذا الأمر ومشروعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فهذا عمل مشروع. ومن قرأ آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أشار رحمه الله أنه ورد جرى مثل ذلك لأبي، حسنه بعض أهل العلم، وهو يتعلق بأذكار الصباح والمساء ولا يتعلق بأذكار النوم. نعم. وفي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 3 الأواخر من سورة البقرة. ثم أورد هذا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه آمن الرسول إلى تمام السورة. وهما آيتان، في الآية الأولى منهما ذكر أصول الإيمان، أصول الإيمان، أصول الاعتقاد، وأيضا فيها الاعتراف بالخطأ والتقصير وإعلان السمع والطاعة والامتثال وطلب المغفرة من الله عز وجل، وأن المصير إلى الله عز وجل والملجأ إليه. ثم في الآية الثانية دعوات عظيمة جدا احتاج المسلم أن يواظب عليها كل ليلة، عظيمة وحاجة الناس بل الأمة ماسة إليها، ليت المسلمين كل ليلة يدعون بهذه الدعوات. ومن ضمن هذه الدعوات: وانصرنا على القوم الكافرين، كل ليلة. فهذه دعوات عظيمة لو اجتمع المسلمون على العناية بها لكانت عزا لهم ورفعة ومنعة وقوة وحفظ وكفاية، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه من الكفاية، أي كفتاه كلما يخشى من أذاه وضرره من عدو من شياطين الإنس والجن، ففيهما تحصيل للعبد ووقاية وكفاية له من الشرور كلها. وما قيل في معنى كفتاه أي عن قيام الليل هذا ضعيف جدا ولا يستقيم، ولهذا ضعف ابن القيم وقال هذا ليس بشيء. ليس المعنى كفته أي عن قيام الليل، وإنما كفته الشرور والأضرار والعدوان ونحو ذلك. ثم أورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. وهذا فيه تأكيد منه رضي الله عنه على الاهتمام بقراءة هذه الآيات كل ليلة. وفي تتمته في المصادر: فإنها من كنز تحت العرش، فإنها من كنز تحت العرش. وهذا الذي ذكره رضي الله عنه صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي عليه الصلاة والسلام خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. نعم. الحديث: من قرأ بالآيتين من أقرأ سورة البقرة في ليلة. نعم. وابن القيم الآن ذكره من أذكار النوم، كأن كلمة ليلة أوسع، ماذا ترون يعني؟ لا، هو يعني سواء قرأها في أول الليل أو قرأها عندما يأوي إلى فراشه، المهم لا ينام قبل أن يقرأ، كما واضح في آثر علي قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ. فالمهم أن يكون يقرأها في الليلة قبل أن ينام، سواء قرأها في أول دخول الليل أو قرأها عندما يأوي إلى فراشه، المهم في الأمر ألا ينام قبل أن يقرأها. وهذا واضح في الأثر عن علي قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ. هذا هو المهم، يعني أن تقرأ قبل النوم، سواء كان ذلك عندما يأوي إلى فراشه أو كان قبل ذلك في الليل. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضوا بصنفة إزاره. صنفة الإزار داخلة الإزار، الإزار ما تلبسه في الإحرام، وعندما تريد تنفض الفراش وعليك الإزار تحل طرف الإزار ويكون البدن مستور ببقي، ثم تنفضه بداخلة الإزار ثم ترد الإزار. ولهذا هذه الطريقة لا لا لا لا, لا تصلح أو لا يمكن أن تحصل بالثوب الذي نلبسه، الذي عليه ثوب أو قميص ما يستطيع أن يفعل هذا، ينفض فيها الفراش. أما الإزار سهل جدا، عندما تحله قليلا وتمسك باقية على بدنك، حتى لو عندك أحد البدن مستور، ثم تنفضه بداخلة الإزار. أما القميص لا يمكن أن يحصل هذا، لكن كما ذكر العلماء يمكن أن يستعاض عن هذا بمنشفة أو يعني لحاف أو شيء قريب منه، فينفض ما ينفض على فراشه لأن لا يدري ما خلفه عليه. ذكر لي قصة لا أدري عن صحتها، لكن مرة في أحد المجالس ذكرت فأوردها كما هي. يقول لي أحد الأشخاص أن شخصا كأنه يعني استهان بالأمر، قال يعني الفراش معروف نظيف ما يحتاج كل مرة، كأنه يهون، يعني لو إنسان لم يفعل هكذا هذا أمر أهون، لكن أن يهون من أمر السنة أو يقلل من، فرجع إلى فراشه فوخزته إبرة، رجع إلى فراشه فوخزته إبرة في فراشه. هذه إن صحت الرواية وليست ببعيدة. والحاصل أن الأمر مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أحدكم ما خلفه عليه بعده، لا يدري ما خلفه عليه بعده. وأحيانا في الأماكن المظلمة قد يخلف على فراشه إما حية أو عقرب أو نحو ذلك، نسأل الله لنا ولكم والمسلمين العافية، يعني قد يخلف شيء من الهوام أو القوارص أو شيء من هذا القبيل، لكن إذا نفضه فبإذن الله سبحانه وتعالى يذهب عنه. وأيضا قد يكون الأمر أعظم من هذا، لكن السنة كلها بركة، السنة كلها خير وبركة. قال: وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي. انظر هذا التسليم وهذا الاستشعار للنعمة والفضل، فأنت الآن مجهد ومتعب وفي معاناتك وعملك، فوضعت جنبك على فراشك فتستشعر نعمة الله عليك وتستعين بالله سبحانه وتعالى باسمك، يعني مستعينا طالبا المد والعون: اللهم ربي وضعت جنبي، أي وضعته على الفراش لأنام وأرتاح، وبك أرفعه، لا يمكن أن أقوم من هذا الفراش وأنهض إلا بك وبمعونتك وتوفيقك يا الله. فإن أمسكت نفسي، أي في هذه النومة، فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا يستفاد منه أنك ينبغي كل مرة تنام تستشعر أن دخولك في هذا النوم له احتمالان: احتمال أن تقبض الروح، احتمال أن تقبض الروح في هذا النوم فتسأل الله أن يرحمك إن قبضت، واحتمال أنك تقوم وتنهض بمن الله عليك فتسأل الله أن يحفظك بما يحفظ به عباده الصالحين. نعم. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وهذا يشرع عندما يستيقظ المرء من نومه أن يحمد الله على هذه النعمة والعافية في الجسد، قمت من نومك ذهب عنك التعب والنصب والإعياء، قمت نشيطا مرتاحا تباشر أعمالك، فتحمد الله الذي عافاك ورد عليك روحك وأذن لك بذكره. أذن لك بذكره يعني لم يتوفاك بل فسح لك في الأجل لتذكر الله وتشكر الله وتحمد الله عز وجل. نعم. وقد تقدم حديث علي رضي الله عنه ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة رضي الله عنها أن يسبح إذا أخذ مضاجعهما للنوم 33، ويحمد 33، ويكبر 34، وقال: هو خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. ثم أورد هذا الحديث في هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات عندما يأوي المرء إلى فراشه: يسبح 33، ويحمد 33، ويكبر 34، فهذه 100. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام لفاطمة وعلي على إثر ما مجيئها له تطلب خادما، فقال: أولا أدلك أو أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، فأرشدهما إلى هذا الذكر العظيم. فأخذ منه العلماء رحمهم الله أن هذا الذكر فيه فائدة، أنه يعطي الجسم قوة فيما يعانيه ويباشره من أعمال. وسبحان الله، عندما يعني يكون قول المرء له عند النوم، والنوم للراحة لتقوية البدن حتى يقوم البدن قويا نشيطا يباشر أعماله، فإذا جاء بهذا الذكر: تسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، كان هذا الذكر سببا لقوة بدنه سببا لقوة بدنه فلا يتعب في أعماله. ولهذا نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه قال بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء أي تعب فيما يعانيه من شغل وغيره فيما يعاني من شغل وغيره. وهذا مستفاد من ذات الوصية لأنها جاءت تطلب خادما بسبب الإعياء والتعب الذي حصل لها فأرشدها إلى هذا الذكر وقال هو خير من خادم، فأخذ من ذلك أنه يعطي الجسم قوة فلا يصيبه إعياء وتعب فيما يباشره من أعمال. نعم. وفي سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. قال الترمذي حديث حسن. هذا فيه أولا أدبان من أدب النوم. الأول أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، والثاني مستفاد من السياق وهو النوم على الجانب الأيمن. فمن آداب النوم أن ينام على جنبه الأيمن، ومن آداب النوم أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. النوم على الجنب الأيمن مر بقصة غريبة وعجيبة من فترة ليست طويلة. أحد الأشخاص كان يعاني من مرض معين فالتقى بمعالج له دربة وخبرة بالأعصاب وما كان من هذا القبيل، فشكى له ذلك المرض. قال له لعلك تنام على جنبك الأيسر. قال أنا لا أنام إلا على الجنب الأيسر. قال هذا سببه. فسبحان الله تأتي أمور واكتشافات تزيد من عظم من اليقين بعظم السنة وبركتها على الناس وأثرها عليهم في صحتهم وعافيتهم وأبدانهم. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كفاية، لكن مثل هذه الأشياء تزيد المرء يقينا بهذا الذي ثبت وصح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ومناسبة هذه الدعوة للنوم ظاهرة، مناسبة هذه الدعوة للنوم ظاهرة، لأن النوم يذكر بالموت، وإذا ذكرت الموت سأل الله أن يقيك العذاب يوم البعث والنشور. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا الحديث فيه أنه يشرع لك عندما تأوي إلى فراشك أن تذكر نعمة الله عليك، لا تنام وأنت غافل، وإنما نم وأنت ذاكر نعمة الله عليك بالمطعم والمشرب والمسكن والمأوى، اذكر النعم واحمد الله ونم وأنت تحمد الله. قال كان إذا أوى إلى فراشي قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فاذكر نعمة الله عليك بالطعام، ونعمة الله عليك بالشراب، ونعمة الله سبحانه وتعالى عليك بالمسكن. كيف لو كان الأمر أمر الإنسان هو ولده وأهله في العراء لا مسكن ولا ماء، وكيف تكون حياته، وكيف يتقي بردا أو يتقي شمسا أو يتقي هواء أو يتقي أعينا. لكن البيت مأوى ومسكن للإنسان وراحة، فيحمد الله ينام وهو يحمد الله على الطعام، يحمد الله على الشراب، يحمد الله على المسكن المأوى الذي ياوي إليه، ويتذكر أن من الناس من ليس عنده هذا. حتى في زماننا هذا يوجد أماكن أناس في العراء وفي مجاعات وفي، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه، لا يكون غافلا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن ابن عمر أمر رجلا بهذا، وأمره أن يقول إذا أخذ مضجعة أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها. لك مماتها ومحياها، هذا نظير ما تقدم معنا باسمك اللهم أموت وأحيا، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. وهذا نظير أيضا ما تقدم في حديث أبي هريرة: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العافية، هذا فيه سؤال الله العافية عند النوم. قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه أن الرجل الذي دله عمر إلى هذا الذكر كما في بعض المصادر قال لابن عمر: أسمعت ذلك من عمر؟ قال: سمعته من خير من عمر، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. هذا الحديث لم يثبت إسناده ضعيف، لكن الاستغفار مطلقا الذي ورد في هذا الحديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا حديث عظيم جدا فيما يشرع للمرء أن يقوله في فراشه وثابت في صحيح مسلم، وفي توسلات عظيمة والتجاءات مباركة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي التوسل إلى الله بربوبية السماوات وربوبية الأرض وربوبية العرش العظيم، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه فالق الحب والنوى. الحب أصل الزروع، والنوى أصل الأشجار، وفلقها شقها. إن الله فالق الحب والنوى. فهذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. وأيضا يتوسل إلى الله بإنزاله التوراة والإنجيل والقرآن، وهي أعظم الكتب المنزلة، توسل الله عز وجل بإنزالها. قال: منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. بعد تلك التوسلات تعوذ إلى الله عز وجل من شر كل ذي شر، وقوله أنت آخذ بناصيتها أي هي طوع تسخيرك وتدبيرك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والناصية مقدمة الرأس. قال: أنت الأول، هذه توسلات أيضا أخرى، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. توسل إلى الله عز وجل بأربعة أسماء، وهي الأسماء الأربعة التي ذكرت في أوائل سورة الحديد، وأتبع كل اسم بتفسيره وبيان معناه، أتبع كل اسم بتفسير الاسم وبيان معناه، متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة الدالة على كمال إحاطة الله عز وجل بالخلق زمانا ومكانا. وبعد هذه التوسلات ذكر المطلوب، قال: اقضي عني الدين، اقضي عني الدين أي أدي عني الحقوق التي علي وأعني على أدائها وقضائها. وهذا يتناول حقوق الله على عباده وحقوق العباد بعضهم على بعض، فيسأله أن يؤدي عن أن يعينه على أداء هذه الحقوق والقيام بها. وأغنني من الفقر، وأغنني من الفقر، يعني وما أعانيه من فقر وحاجة وعوز، أغنني من واسع فضلك يا رب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عادة المرء عندما يأوي إلى فراشه إذا تذكر بعض الأمور المؤلمة تؤخر عليه النوم وتقلقه جدا وترهقه، ولهذا كم من أناس يتأخر عنهم النوم كثيرا والقلق يزيد بسبب هم الفقر وهم الدين، وعندما ياوي إلى فراشه يذكر ديونا عليه وتؤرقه فيتأخر نومه ويضجر ويتألم ويتقلب على فراشه. ولهذا بهذه المناسبة يقال مع كثرة الديون التي يتحملها الناس في هذا الزمان، الناس في زماننا هذا تحملوا ديون كثيرة، صلى الله عز وجل أن يقضي عن كل مدين وأن يفرج هم كل مهموم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أقول بهذه المناسبة مع كثرة الديون وكثرة الهموم وكثرة الحاجة والفقر، لماذا لا نعتني بالسنة، ولماذا لا نعتني بهذه الدعوات التي بركة على حياتنا وسبب لراحتنا وفلاحنا، لماذا نغفل ونحن في حاجة وفي دين وفي فقر؟ مجرد يجلس الواحد ويضرب يد على يد ويحكي مشكلته لهذا ولفلان ويتقلب على فراشه ساعات ويغفل عن الخير، هذا خير عظيم جدا. هذا الدعاء الذي في هذا الحديث والله فرج وباب تيسير وتوفيق لك ومعونة، تأوي إلى فراشك وتلتجئ إلى الله بهذه الالتجاءات وهذه التوسلات العظيمة، وتقول في دعائك: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وتنام وأنت مفوض أمرك إلى الله ترجو إن شاء الله أن تستيقظ على باب من أبواب الرزق وسبيل من أسباب الخير، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع جل في علاه. نعم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول أنا الله، أنا اقترحت مرة الآن حتى السجون فيها أعداد ليست قليلة مسجونين بسبب الديون، ويطلب لهم المساعدة. أنا أقول مثل هذا الحديث ينبغي أن ينشر بين السجناء وبين أصحاب الديون، باب رزق، هذا باب خير عظيم وباب بركة، لكن يواظب عليه المرء ويقوله بيقين ويرى بإذن الله سبحانه وتعالى الأثر العظيم. نعم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. ثم أورد هذا الحديث عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا فيه أدبان من آداب النوم: أن يكون النوم على طهارة، وأن يكون النوم على الشق الأيمن، على الشق الأيمن. ومن قال: لا أستطيع أن أبقى على الشق الأيمن وأنام عليه، فيقال: ما لا يدرك لا يترك، افعل ما تستطيع، أبدأ نومك أول ما تبدأ بالشق الأيمن، وأتي بهذه الأذكار، وإن انقلبت بعد ذلك فالأمر أهون، لكن لا تفرط في السنة وبركتها فتأتي إلى فراشك مباشرة وتنام على شقك الأيسر أو تستلقي على ظهرك. أما النوم على البطن فهذا منهي عنه، بعض الناس يأتي ويرمي نفسه على بطنه على فراشه، هذا منهي عنه، لكن إذا أول إنسان إلى فراشه ينام على شقه الأيمن ويأتي بهذه الأذكار أو ما تيسر منها. قال: وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أي رضيت أن تكون نفسي بتسخير ربي يدبرها ويقضي فيها بما يشاء، فأسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك مخلصا، وجهت وجهي إليك مخلصا. فهذا فيه إخلاص العمل لله عز وجل وقصده جل وعلا وحده به سبحانه وتعالى. وفوضت أمري إليك، هذا فيه التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه جل في علاه. رغبة ورهبة إليك، أي أفعل ما أفعل وأقول ما أقول، وأنا بين الرغبة والرهبة، رغبة فيما عندك ورهبة وخوف من سخطك وعقوبتك، يدعون ربهم رغبا ورهبا. قال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا نجاة لي ولا سلامة ولا مفر إلا إليك، ففروا إلى الله، الملجأ والمفر إلى الله وحده سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. وهذا فيه الإيمان بأصول الإيمان، مثل ما تقدم معنا في الآيتين من آخر سورة البقرة. وهذا فيه تجديد العقيدة كل ليلة، كل ليلة تجدد عقيدتك بهذه الدعوات والأذكار. آمنت بكتابك أي القرآن الذي أنزلت، وبنبيك أي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، يعني في آخر ما تأتي به من الأذكار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: اجعلهن آخر ما تقول، فيه إرشاد إلى أن المرء يستحب له أن يأتي بكل ما تيسر له من أذكار النوم. يعني بعض الناس يتحدث عن هذه المسألة يقول: نكتفي ببعضها أو بواحد منها أو مرة ليلة بهذا. لا، تأتي بما تيسر لك وما تستطيع من أذكار النوم، واجعل آخرهن، يعني آخر ما تأتي به من الأذكار، هذا الذكر أو هذا الدعاء الذي جاء في في هذا الحديث. فهذا الحديث يفيد هذه الفائدة أن التنويع مطلوب، التنويع مطلوب، لا يقول اكتفي بهذا وفي كفاية، لا، نوع، ولكن اجعل آخر ما تقول من هذه الدعوات هذه الدعوة التي جاءت في هذا الحديث، حديث البراء رضي الله عنه. قال وجاء في زيادة في بعض المصادر كنت ذكرتها سابقا خطأ: وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا، قال إن مت مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. نعم، في تتمة الحديث في المصادر أن البراء عاد على النبي عليه الصلاة والسلام ليستثبت من ألفاظه، فلما وصل إلى قوله بنبيك الذي أرسلت قال رضي الله عنه: وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة، أن نعتني بالألفاظ النبوية والدعوات المأثورة كما وردت، لا نغير فيها ولا نزيد، قد تغير لفظة تخل، قد تزيد لفظة تخل بالمعنى، واعتقد أنها تامة وافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أذكار الانتباه من النوم. روى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نعم. ثم عقد هذا الفصل في أذكار الانتباه من النوم، وبعضها تقدم في بعض الأحاديث التي مرت. فماذا يقول؟ من انتبه من نومه، حتى لو في أثناء نومك في منتصف الليل انتبهت، فماذا يشرع لي المرء أن يقوله عندما ينتبه من النوم؟ قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل، أي انتبه واستيقظ من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبدأ بهذه التهليلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثم يتبعها بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف لها: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أجمع الذكر وأعظمه وأجله قدرا. فإذا قال ذلك عندما ينتبه من نومه ثم قال بعده: اللهم اغفر لي، وهذا في مشروعية أن تقول بعده: اللهم اغفر لي، وتبادر في طلب الغفران، أو دعا تدعو بما أنت تحتاجه من مصالح دينك ودنياك، أو دعا استجيب له، الاستغفار مستجاب ودعاؤك مستجاب إذا جئت بهذا الذكر العظيم، وإن توضأت وصليت قبلت صلاتك. انظر هذه الثمرات وهذا الأثر العظيم لهذا الذكر. ولهذا يستحب للمرء أن يأتي به، وأن يحرص بعده على الدعاء والاستغفار والصلاة، وكلها مقبولة مستجابة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر في الفتح أورد لطيفة عن أحد رواة البخاري الفربري، قال: أجريت هذا الذكر على لساني، أجريت هذا الذكر على لساني، يعني عندما ينتبه من نومه كما ورد، فأتاني آت في منامه وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الصراط الحميد. وما من شك أن هذا من أعظم الهداية إلى الطيب من القول، وهذا من أعظم التوفيق لعبده سبحانه وتعالى. لكن هذا الذكر العظيم وهذا التهليل المبارك ليس كل أحد يستطيع أن يأتي به أو يواظب عليه، لكن متى يستطيع؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا اعتنى بأذكار النوم ونام ذاكرا لله سبحانه وتعالى استيقظ ذاكرا. أما إذا نام على الغفلة ما يستيقظ إلا عليها، إذا نام على الغفلة لا يستيقظ إلا على الغفلة، لكن إذا نام على الذكر لله سبحانه وتعالى استيقظ على الذكر، فيقوم على ما نام عليه، يقوم على ما نام عليه. حتى لو دخل المرء في غيبوبة وامتدت به شهور يقوم منها على ما دخل في الغيبوبة عليه. إن كان من أهل الذكر قام على الذكر، حتى إن بعض العباد أمضى في غيبوبة الشهور الطويلة ثم قام منها يقول لا إله إلا الله، وهو في 4 شهور أو أكثر غائب عن الدنيا. فالحاصل أن من ينام على ذكر الله سبحانه وتعالى يقوم عليه، وإذا نام على الغفلة استيقظ على الغفلة. نعم. وفي الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. حديث حسن. هذا أصبح نومه عبادة، يعني ينام طاهر وذاكر لله سبحانه وتعالى ومفوض أمره إلى الله ويسأل الله عز وجل أن يرحمه إن أماته وأن يحفظه إن أحياه، فيصبح نومه عبادة ومعونة له سبحانه وتعالى على الخير. فإذا تقلب أي ساعة من الليل يسأل الله فيها من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، أي أن من كانت هذه حاله فهو مستجاب الدعوة، من كانت هذه حاله فهو مستجاب الدعوة، ينام طاهرا وينام ذاكرا لله سبحانه وتعالى، هذا مستجاب الدعوة. نعم. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، لكن هذا إسناده ضعيف وفيما تقدم ما يغني. نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والقلق. روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات 7 وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. نعم، هذا فيه في هذا الفصل في الذكر الذي يقال في الفزع من النوم، إذا قام الإنسان أو أصابه فزع في نومه أو قلق ماذا يقول. أورد أولا هذا الحديث فيما يتعلق بقصة خالد بن الوليد والأرق الذي، لكن الحديث ضعيف الإسناد، والإمام الترمذي بعد أن أورد الحديث قال ليس إسناده بالقوي، والحكم بن ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث. نعم. وفي سنن أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه. نعم، هذا التعوذ عند الفزع ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورد في أحاديث يقوي بعضها بعضا: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فهذا يشرع للمرء أن يقوله إذا أصابه فزع وقلق وأرق في نومه، يأتي بهذا التعوذ: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقال: وكان عبد الله بن عمر بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه وعلقه عليه. لكن هذا لم يثبت عن عبد الله بن عمرو، لأن إسناد هذا الخبر ضعيف، وأما المرفوع فثابت، الجزء المرفوع ثابت له ما يشهد له. وتعليق التميمة من القرآن على الصحيح من قولي أهل العلم لا تجوز، تعليق التميمة من القرآن على الصحيح من قولي أهل العلم لا تجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها. في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكرهه فلا يحدث به، وليتفل عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى، فإنها لن تضره. قال رحمه الله تعالى: فصل في الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها، يعني ماذا يفعل وما الهدي وما المشروع له. رؤيا في المنام يحبها أو رأى رؤيا في المنام يكرهها. وما يرى في المنام على أقسام 3: إما أضغاث أحلام، وهذا أكثر ما يكون، وخاصة أحاديث الناس و سواليف المجالس، ويترد على الإنسان في نومه، هذه تسمى أضغاث أحلام. والنوع الثاني الحلم الذي هو من الشيطان، وإتيان المرء في منامه بأشياء وأمور وغالبها فيها أذى ومضرة على الإنسان، يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها ومن شرها. والثالث الرؤية التي من الله، يرى في منامه ما يكون فيه خير أو بشارة أو نذارة أو نحو ذلك، فهي على هذه الأقسام 3. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي قتادة: الرؤية من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات، فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لا تضره. يعني يشرع له التعوذ بالله من شرها، من شر ما رأى في المنام، وأن ينفث عن يساره، وأن ينفث عن يساره، والأصل أنه نائم على جنبه الأيمن فينفتل عن على يساره وينفث، ينفث عن عن يساره ثلاث مرات، وهذا فيه بإذن الله عز وجل وقاية من شرها ولا تضره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا تمرضني. فعلا بعض الرؤى التي في المنام تتعب، بل بعض الناس سبحان الله يدخل في متاهة بعد الرؤيا، ويدخل في أوهام ووساوس وأشياء من هذا القبيل، يتعب. لكن من يوفقه الله للسنة، السنة بركة عليه. انظر ماذا قال أبو قتادة رضي الله عنه، قال: كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث به، وليتفل عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى فإنها لا تضره. إذن من رأى ما يكره يشرع له عدة أمور كلها مستفادة من الحديث. الأول أن ينفث عن يساره، أن ينفث عن يساره، ما يخشى أن يصيب أم العيال إذا نفث. أم العيال على اليمين ما هي على اليسار، هذا الأصل، الأصل أنها على يمينه، وإذا نام على جنبه الأيمن أم عياله على يمينه أمامه ليست على يساره، هذا هو الأصل. فينفث عن يساره، ينفث عن يساره ثلاث مرات، هذا أولا. الأمر الثاني: لا يحدث بها أحد، الشيء الذي يراه مما يكره ويضايقه لا يحدث بها أحد، لا من يحب ولا من يحب، يدفنها ولا يحدث بها أحد وتذهب ما تبقى، لكن إذا حدث بها بدأت يعني تتولد عنها أمور وآثار، هذا الشيء الثاني. الأمر الثالث: التعوذ بالله من الشيطان، لأنها منه، الرؤية التي من هذا النوع هي من الشيطان، فيتعوذ منه لأنه مصدرها. والأمر الرابع: أن يتعوذ بالله من شر ما رأى. فمطلوب نوعان من التعوذ: تعوذ من الشيطان الذي هو المصدر، وتعوذ من شر الشيء الذي رآه في منامه. فهذه أربع سنن تشرع للمرء إذا رأى في منامه ما يكره: أن يتفل عن يساره ثلاثا، وأن لا يحدث بها أحدا، وأن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يتعوذ بالله من شرها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تضره. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث مرات، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذا فيه فائدة خامسة تشرع عندما يرى المرء ما يكره في منامه: الأمور الأربعة التي تقدمت، ويزاد أمرا خامسا ثبت في هذا الحديث، وهو التحول من جنبه الذي كان عليه، وهذا تفاؤل بذهاب يعني الأرق وذهاب الشيء الذي يخيف الإنسان أو يقلقه، يتحول إلى الجنب الآخر. نعم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وفي رواية: خيرا تلقاه وشرا توقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. صدر رحمه الله تعالى هاتين الروايتين بقوله يذكر، وهذا يعرف عند أهل العلم بصيغة تمريض وتضعيف، فهذا الذي ذكر في هاتين الروايتين غير ثابت، عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن المسلم يرجو من الله خيرا ويستعيذ بالله من الشر، ويفوض أمره كله لله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا إله إلا هو. البحث عن تفسيرها، لأن الناس اشتغلوا بالتفسير الرؤى. كثير مما يبحث الناس عن تفسيره وليس من قبيل الرؤى، والتوسع في هذا يفتح على الناس بابا من الإشكالات لا حد له، خاصة أنه ولج في هذا الباب، يعني باب تعبير الرؤى وتفسيرها، أناس بعضهم لا يتقي الله عز وجل، ويدخل من يعبر له الرؤيا في متاهات وأوهام وظنون وشكوك، ولهذا تورط كثير من الناس. لكن الإنسان إن رأى خيرا يسأل الله من خيرها، ويحدث بها من أحب من إخوانه ورفقائه وأصحابه، وإذا رأى شرا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. وتعبير الرؤيا إذا كانت رؤيا ولها وقعها على القلب ويظهر له أنها رؤيا لا بأس به، لكن ليس كل معبر ولا كل من يدعي تعبير الرؤيا يصلح أن يسأل، بل بعضهم يفتح على الناس أبوابا من الشر لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر كما قال ابن سيرين رحمه الله، ابن سيرين من أشهر من يعرف من المتقدمين بتعبير الرؤى، يقول رحمه الله: اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام. يقول: اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام. ويقول السلف أيضا: الرؤية تسر المرء ولا تغره. لا يغتر الإنسان بما قد يراه في المنام ويظن في نفسه أنه كذا وأنه كذا بناء على ما رأى، فعليه أن يتقي الله في يقظته، وأن يجاهد نفسه، ولا يغتر بما يراه في منامه. والرؤية التي تكون في المنام فيها بشارة، وتارة يكون فيها نذارة يستفيد منها المرء ويقظة له. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.